السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نعود إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لتكون الأمور واضحة ولتكون السبل عندنا كاشفة حتى نعلم كيف نصل إلى ربنا جل في علاه. إن رمنا أن نرافق نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنات، وإن رمنا أن نرى الصحابة الكرام ونكون معهم في سلك واحد في مكان واحد على كرامة يوم القيامة تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قد رسم لنا طريقا، هذا الطريق هو الذي صار فيه وصار معه الصحابة الكرام، وبين أن هذا الطريق هو طريق النجاة، غير هذا الطريق التعرج في كل الطرق ففيه ما فيه من الحيدة والضلال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يقولون بلسان الحال: وكيف النجاة؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لا سيما وأنه لفت الانتباه إلى أن هذه الأمة سيكون فيها الفتن تترى تأتي يرقق بعضها بعضا، كما ورد: بادروا بالأعمال فتنا، وإن كان إسناد فيه بعض الكلام لكنه الحديث يرتقي إلى الاحتجاج. بادروا بالأعمال فتنا، هل تنظرون إلا غنى مطغية؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هل ينظرون أو ينتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر. فقال النبي: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله؟ جل لنا سمات صفات هؤلاء. قال: ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه اليوم، وهذا اليوم هو الدين. لذلك قال الإمام مالك: آخر هذه الأمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي في هذا اليوم. فلذلك نقول نحن نكشف الستار عبر التاريخ لننظر إلى هؤلاء الأخيار الأبرار، كيف كان اعتقادهم في ربهم، كيف كان تعاملهم مع الله جل وعلا، كيف كانوا يعملون، نأتسي بهؤلاء ونتشبه بالصالحين. والتشبه بالرجال فلاحه، ونعلم أن المرء مع من أحب، والله يحشر المرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال المرء مع من أحب. يقول أنس: ما فرحنا بحديث المسلم، فرحنا بهذا الحديث، ونحن نشهد الله على حب هؤلاء. والآن نفتح كما قلنا الستار لننظر كيف عمل هؤلاء وتعامل هؤلاء مع رب العباد سبحانه جل في علاه، ومع هذه الدنيا التي يعني كانت تعصف وتصطك فيها الفتن واللأواء والمشقة والشدة، وعاشوا سنين طوال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحملون من أجل نصرة هذا الدين. ترى ذلك جليا عندما جاء خباب بن الأرت وهو يقول للرسول بعدما عانى وبعدما لاقى الصحابة ما يعني الشدة والحدة واللأواء والمشقة والتعذيب من أجل دينهم، قال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ خباب كان يصف بأن جلده من شدة الحريق أنه كان ينزل يتساقط على النار. فقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فتحفر له الحفرة وينشر بمنشار، يعني يفلق فلقتين وينشر بالمناشير، لا يرده ذلك عن دينه. فاصبروا فاصبروا، قال: إنكم لا تصبرون. فاصبروا، فكانوا يصبرون على هذا من أجل نصرة الدين أو دين الله جل في علاه. ننظر ونقول: الصحابة الكرام تمكنوا، نعم ارتقوا، نعم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خير صحبة، نصرهم الله جل في علاه، رفعهم الله جل في علاه، مكن الله لهم. لما؟ لأنهم كانوا يستيقنون في ربهم، لهم اليقين التام في حروف ينضم بعضها إلى بعض، أو تضم هذه الحروف بعضها إلى بعض، تجد كلمة تملأ القلب يقينا في رب العباد، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه كانت من أعظم سمات وصفات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين مكن الله لهم من العباد والبلاد، وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. كانوا من أعظم الناس يقينا في وعد ربهم، كانوا من أعظم الناس تصديقا لقول ربهم، وقد علموا يقينا وقلوبهم امتلأت بأن الله إذا قال صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذا وعد وفى وأوفى. فامتلأوا يقينا في ربهم مع الطوارق، مع البلايا، مع الرزايا، مع الشدة، مع إحاطة الكفار بهم، لكنهم تمكن اليقين من قلوبهم، فأحسنوا الظن بربهم، فكان الله عند حسن ظنهم. اقرأ قول الله جل في علاه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إرجاف، تخويف، إرعاب، قلوبهم ليست في الأرض، قلوبهم تميل للسماء، يعلمون أن الكون بأسره بيد الله، وأن الله قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم أن نقول له كن فيكون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يقينهم في الله جل في علاه، اليقين، مادة اليقين، نحن لا نتعرض لها الآن تفصيلا، سنتكلم عنها إجمالا لنرى كيف يقين الصحابة، لأننا نعيش في زمان اليقين فيه كالماء الذائب، نعيش بيقين هش، وهذا الذي أوردنا المهالك. لذلك سنبين الفرق بين الزمانين لعلنا نأتسي، لعلنا نقتفي أثار هؤلاء. اليقين هو العلم، العلم بلا ريب، العلم مع نفي الشك، واصطلاحا هو اليقين الجازم الثابت المطابق للواقع. علم بيقين جازم، هو اليقين، هو العلم، الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، طبعا المنافي للريب وللشك. فهم يستيقنون، إذا قال الله استيقنوا في قول الله، إذا قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة استيقنوا في هذا الكلام، وقالوا ربح البيع، كما فعل صهيب وأعطاهم المال كلية ليهاجر إلى النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، مبايعة لله جل في علاه. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، كما بين الله جل وعلا: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم، ونعم البيعة مع ربهم جل في علاه. سترى ذلك جماعة وأفرادا، كيف كان اليقين الراسخ في القلب يحركهم. ولذلك أمر الله باليقين، وأمر النبي باليقين، ونهى عن الشك والريب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشك والريب. ومنزلة اليقين من أعظم منازل السائرين إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك إن الله قد اشترط للإمامة في الدين إن رمتم ذلك، اشترط وجود اليقين. فاليقين إذا تحلى بالصبر تقدم صاحبه إماما للمتقين، إماما للمؤمنين. قال الله جل في علاه: وجعلناهم أئمة من بني إسرائيل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يستيقنون في ربهم جل في علاه. وإن الله جعل الانتفاع بالآيات هذه الواضحات الجليات الظاهرات التي تدل على وجود رب الأرض والسماوات واليقين في الله جل وعلا، لا ينتفع بهذه الآيات المرئية أو المسموعة إلا صاحب اليقين في القلب. ولذلك قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين وفي أنفسكم. وهذه الآيات عظيمة، فيها دلالات باهرات على وجود رب الأرض والسماوات وعلى قوته وعلى ربوبيته وعلى أنه المستحق لأن يفرد بالعبادة سبحانه وجل جل في علاه. له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال الله جل في علاه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تعقلون. إذن وفي الأرض آيات للموقنين لا ينتفع بها إلا من استيقن قلبه في الله جل في علاه. وقد أناط الله الهدى التام والفلاح التام والسداد والرشادة في أهل اليقين. قال الله تعالى عن المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. هم يوقنون أولئك، شوفوا انظروا حتى الإشارة بعلو، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كتب لهم الهداية التامة باليقين الذي في القلب، وأيضا كتب لهم الفلاح والسداد والرشادة والنجاح باليقين في القلب. قال: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مراتب اليقين ثلاث: علم يقين، وهذا أصله وأسه وأساسه، عين يقين، حق يقين. علم اليقين أن تأتي إلى الكتاب والسنة لا شك لا ريب لا اعتراض بالعقول هكذا، ولا الهوى يجرفك فتحيد عن سنة النبي أو عن كتاب أو عن كلام ربنا العلي سبحانه جل في علاه. فهذا يقين في الكتاب وفي السنة، يقين في الكتاب والسنة هو علم اليقين، كلمات تضمها تعلم بها أنك كالجبل الأشم. إذا قال الله لك إن وحدت فأنت في الجنة، تمشي على الأرض تام التوحيد كأنك في الجنان، وتعلم أنك في جنة الدنيا وستدخل جنة الآخرة. لما تعلم بأن الله جل في علاه وعدك أنك إن أحسنت الظن به في أي شيء ما فسيكون عند حسن ظنك، وتعلم ذلك يقينا، ترى الله مسارعا لك فيما تحب وما ترضى، ويكون عند حسن ظنك سابقا إلى كل موقف تنجح فيه وتفلح. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن ظن خيرا فله. فكلما ظننت بربك ظنا وجدت الله عند هذا الظن، ما دمت تستيقن في كلمات الله جل في علاه. علم يقين، أخبرك النبي، نضرب مثلا ليتضح، أخبرك النبي بأن الله جل في علاه جعل الجنة مثوى للمتقين، ثوابا للمتقين، للمؤمنين المخلصين المخلصين الصادقين. فأنت جاءتك الأخبار بأن الجنة خلقها الله جل في علاه وجعلها درجات، وأعلى الدرجات الفردوس الأعلى، وأن الملائكة تبني لك، قرأت تقول هو الله أحد عشر مرات، بنى الله له قصرا في الجنة، لك قصرا في الجنة، سبحت غفر الله لك، وبالتسبيحة يغرس لك غرس في الجنة. فأنت تعلم يقينا بهذا بأن الجنة موجودة، وأن الملائكة تبني لك فيها، وأن الله أعدها للمتقين. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. هذا اسمه علم اليقين، الخبر الصادق جعل اعتقادا جازما ثابتا راسخا لا ريب ولا شك، مطابقا للواقع، سيكون مطابقا للواقع. هذا علم اليقين. عين اليقين على عرصات يوم القيامة بعدما تجاوز الصراط وتتجاوز القنطرة، تقف أمام باب الجنة، ترى حور العين وترى الأنهار وترى الأشجار والثمار. هذا عين اليقين. كالرجل آخر الرجال دخولا الجنة، هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجل خرج من النار ودعا ربه جل في علاه أن يبعده عن النار ولا يسأل بعدها، والله جل وعلا يقول لعلك تسأل بعدها، يقول فيعطي العهود والمواثيق ألا يسأل بعدها، فينشئ الله له شجرة أراد له ذلك، فينظر إلى الشجرة فيقول ربي قربني منها أستظل بذلها، يا ابن آدم ما أغدرك، أما قلت وأعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل بعدها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى مال هذا الرجل، هذا الرجل هو آخر الرجال دخولا الجنة، يقول يرى مال صبر له عليه وربك يعظم، ثم ينشئ له يسمع صوت الجنة وينظر في أبواب الجنة يقول قربني من الجنة قربني من الجنة. فهذا اسمه عين يقين، رأى. فعندما تلجي الجنة وتعانق حور العين وتسير مع الأنهار حيث سارت وتتفجر لك العيون وتنظر إلى الأشجار والثمار فأنت في حق اليقين هنا. كأن تقول العسل النحل الله تعالى قال بأنه شفاء، فهذا علم اسمه علم يقين، أستيقن أن العسل شفاء كما سيأتي في ضرب الأمثلة على سيد المرسلين كيف علمهم اليقين في رب العالمين. عندما ترى ذلك تعلم علم يقين العسل شفاء، ثم تأخذ العسل هذا أنت الآن أو تراه، ترى العسل هذا الآن الذي خرج من النحل فترى هذا عين اليقين، ثم عندما تأخذه ويكون شفاء لبطنك تعلم هذا حق اليقين. هذه مراتب اليقين. وعاش الصحابة الكرام مع ربهم جل في علاه في كل موقف عصيب من المواقف بهذه المراتب. الأول كان علم اليقين، يعلمون يقينا إن قال صدق وإن وعد وفى وأوفى. ثم عين اليقين، يرون أمامهم الناس ويرون أنهم الآن التقى الصفان والجمعان يوم الفرقان، هذا عين اليقين. فعندما كانت المقتلة العظمى في هؤلاء في قليب بدر يلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا حق اليقين. وهكذا المواقف تتوالى يعيشون معها الصحابة الكرام يقينا في ربهم بما وعد وبما قال، فإن قال صدق وإن وعد وفى وأوفى. وإليكم النبأ العظيم لتعلم، لأنك في هذه الحلقات تأخذ التطبيق العملي لهذا الأمر النظري في حياة الصحابة الكرام وتطبقها في حياتك. نحن نعيش بريب، ما نعيش بيقين. انظر إلى كثير من الناس الآن، يعني الذي يهمهم في حياتهم والذي يغمهم والذي يقتلهم البحث الحثيث على الطعام والشراب وعلى الرزق، مع أن الله كفلهم وأن الله جل وعلا كفاهم أمر الرزق حتى الدواب. قال الله جل وعلا وما من دابة إلا على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس، نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. من استيقن سيفعل ذلك. نحن على ريب، على شدة، على لأواء، الكل يخشى، الكل يريد أن يأخذ المال، يضعه الدرهم بجانب الدرهم ويقول له نام عليك ليل طويل. هذه المسألة تنم على عدم اليقين في رب العالمين. الخزائن فوق في السماء ليست في الأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما الذي يحدث معنا؟ نحن نعامل الله بالريب لا باليقين وبالتجربة، وبالتجربة نريد شيئا في أيدينا، مع أننا لو بلغ اليقين مبلغه في قلوبنا لقلنا مثل ما قال الحسن البصري عندما قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. حتى عند الضعف نرى أنفسنا في ضعف في عدة وعتاد، وأهل الكفر في قوة وغلبة وكثرة وعدة وعتاد، ترتعب قلوبنا، ترتجف وتهتز أركاننا، تزلزل الأرض من تحت أرجلنا، لأننا لا ننظر للسماء، ننظر للأسباب المادية. الأسباب المادية لابد أن تأخذ بها قدر ما تستطيع، لكن النظر ينصب إلى السماء لا للأرض. عمر يبعث الرجل يقول له نحن لا نقاتل العدو بعدة ولا بعتاد، لا بمن كف أحسن الظن بربك وإن الله ناصرك. وهذا الذي قاله حاطب بن أبي بلتعة للنبي، قال وإني أعلم أن الله ناصرك. أن جاء أمام النبي لما جث عليه وبعث الكتاب إلى أهل مكة قال وإني أعلم أن الله ناصرك. انظر أخي الكريم، فهم يتعاملون مع الله باليقين، أما نحن فلا، فتذهب القلوب إلى الغرب وإلى الشرق ولا تذهب إلى الرب جل في علاه وهو مالك الملك وهو الذي قهر جميع العباد وهو القاهر فوق عباده. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هو القوي القادر سبحانه جل في علاه. فأنا أنتقل بك نقلة سريعة مع كشف ستار التاريخ لتنظر كيف تعامل هؤلاء، كيف تعاملوا مع ربهم في كل المواقف على اليقين وأحسنوا الظن بالله جل في علاه، ملأوا قلوبهم بحسن الظن بالله، فكان الله عند حسن ظنهم. أولا نقول هؤلاء من الذي رباهم؟ الإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله اختارهم لصحبته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم على يديه. فانظر إلى يقينه لتعلم كيف كانوا يستيقنون. هو النبي ويتعامل مع الرب العلي باليقين. لما جاءه الرجل فقال له يا رسول الله أخي يشتكي بطنه، فقال له النبي اسقيه عسلا، اسقيه عسلا. فذهب وسقاه عسلا فاشتد الأمر عليه. فجاءه في المرة الثانية قال يا رسول الله أخي يشتكي بطنه، سألتك فقلت لي اسقيه عسلا، ففعلت فاشتد الأمر عليه. فقال النبي اسقيه عسلا، فذهب الرجل ففعل. ثم جاءه في الثالثة قال يا رسول الله فعلت ما قلت وهو يشتكي بطنه. انظر إلى اليقين. الله جل وعلا ماذا قال في كتابه المبين؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم تكلم عن العسل قال فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. الله قال في الكتاب فيه شفاء للناس، فقال له النبي انظر ما قال، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فشفي الرجل. وهذا اليقين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يربي أصحابه على هذا اليقين. أنا الآن لست أجلي لكم كيف يقين النبي، لأن النبي هو سيد المرسلين، فيعني من المحتوم أن يكون كذلك، لكن لتعلم أنه رب أصحابه على هذا اليقين، رب أصحابه على هذا اليقين، فكانوا كذلك يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتسون بالنبي اعتقادا وعملا. جلس النبي مع أصحابه ثم نظر إليهم فقال بقرة تكلمت. اندهش الجميع والكل ينظر بعضه إلى بعض، بقرة تتكلم، بقرة تكلمت. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني يندهشون من إيش؟ بقرة تكلمت، قال أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. انظر إلى اليقين، أنا أؤمن بهذا، أنتم لم تروا، أنا لم أرى، أنا أؤمن بهذا، وحي من السماء فاستيقنت فيه. بقرة تكلمت، أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. رجل ركب البقرة فنظرت إليه فقالت له لم نخلق لهذا، تكلمت. وتعلمون أن من علامات الساعة الذئاب ستتكلم، حتى عذبة الصوت ستتكلم، الفخذ سيتكلم. الغرض المقصود، لأن هذه من علامات الساعة ستكون. والنبي ماذا قال في الغيب؟ قال أنا أؤمن بهذا على يقين، كلام ربي، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر. والله يجلي لنا صفة اليقين التي كانت عليه، ثم كانت إرثا توارثها أبو بكر عمر عثمان علي العشرة جميع الصحابة. نعم كانوا يتوارثون هذه الأخلاقيات وهذه الاعتقادات وهذه الديانات، يعني يفعلون ذلك ديانة لله جل في علاه. عندما هاجر النبي ومعه أبو بكر وكان الطلب من قريش، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ومعه أبو بكر، فجاء أحدهم يقضي حاجته عند الغار ورجله عند فوهة الغار، فقال أبو بكر ترتعد فرائصه، ارتجف قلبه اهتزت أركانه. أبو بكر بشر، ملأ الخوف قلبه، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فماذا قال النبي بيقين راسخ كالجبال الرواسي؟ قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقين راسخ، انتهى الخوف من قلب أبي بكر وامتلأ يقينا في الله، وقد أنجاه الله وأنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دعوته. يقين راسخ. لما أحاط الأحزاب بهم، أحاطت السوار بالمعصم، وهذا سيأتي دور الصحابة في هذا لتعلم كيف كانوا يستيقنون في ربهم، يعاملون الله باليقين. لذلك كان الله لهم على ما ظنوا في الله جل في علاه. ضرب النبي كانوا يحملون الحجارة، أرادوا ابن سلمان أشار عليهم أنه إذا كنا حصرنا يعني نحفر خندقا. فسلمان لما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بحفر الخندق وكان يحمل معهم الحجارة. جاءت كدية عظيمة أمامهم ما استطاعوا تحريكها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكدية فضربها ضربة بالمعول فكأنها تشع نورا، صارت كثيبا مهيلا بأبي هو وأمي. ماذا قال النبي؟ قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كنوز كسرى وقيصر. هم يخافون الآن، يرتعبون، لا يستطيع أحد منهم أن يقضي حاجته منفردا، وهذا قاله المنافقون، ما يستطيع أن يقضي حاجته منفردا خوفا وارتعابا. وأحاطوا بهم إحاطة الصار بالمعصم، أحكموا القبضة، أرادوا استئصال شعبة المسلمين. فقال النبي وهم في هذه الحوالك: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله قال وإن الله سيعطي أمتي، أو قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت منها. وقد كان عندما قال لابنتي بكل يقين راسخ: لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل. لك النبأ العظيم في يقين سيد المرسلين ورب عليه الأخيار الأبرار المكرمين. عندما ذهب وخرج في بدر للعير، وما جمع الصحابة، لأنه أراد العير، ما أراد إلا العير. فلما جمع الصحابة رضوان الله عليهم على الخروج، الخروج للعير لا للقتال، فكثير من الصحابة ما خرج معه، أراد إضعاف قريش، أن يضعف قريشا اقتصاديا. لكن أراد الله أمرا آخر، وكان أمر الله مفعولا، فإن الله جعل الصفين يلتقيان من أجل القتال يوم الفرقان. فلما التقى الصفان والأمر كان فيه زلزلة عظيمة، والنبي كان قد تعاقد مع الأنصار النصرة تكون في المدينة لا خارج المدينة، طلب منهم التعضيد والنصرة وطلب منهم القبول بذلك، حتى قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالوا قولا عظيما، وقالوا: سر بنا على ما شئت، لخضت بنا برك الغمام لخضناه معك، سر حبل من شئت وقت حبل من شئت، نحن ناصروك. هم يقولون بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسرت أساريره. لكن انظر إلى العدة والعتاد، قلة من المؤمنين، ما في حتى الجميع، ما الخيل رجل أو رجلان فقط. فانظر كيف هؤلاء القلة مع قلة الزاد ومع قلة العدة والعتاد، والله جل في علاه نصرهم. قام النبي يرفع يديه يقينا، لأنه أراد أن يأخذ السبب مع اليقين التام في ربه الذي أناط المسببات بالأسباب. رفع يديه أخذا بالسبب تعبدا لله جل في علاه، وهو على يقين أن الله سينصره، لأنه قال له: أنتم تريدون غير ذات الشوكة، لا، الله يريد غير ذلك، يريد القوة والأعلى والأرقى، يريد لكم النصرة على هؤلاء الذين تكبروا على ربهم وجحدوا بآيات الله وعصوا رسله. فقام فقال: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت. انظر هذا الذي نقول فيه، إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، وهم كانوا كذلك جميعا على تعاملهم مع ربهم. فالنبي يقول: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. وأبو بكر يقول: هون على نفسك يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إن الله ينجز لك ما وعدك. فيقوم النبي بيقين تام فيقول: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسي، بشره بالنصر. قبلها: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، في الآية الأخرى 5000 من الملائكة منزلين مساومين. الغرض المقصود بأنه دعا ربه بيقين، وكان الله جل في علاء عند حسن ظنه وعند يقينه. هكذا رسول الله يربي أصحابه على اليقين. وفي صلح الحديبية لما شك ساور كثير من الصحابة، وجاءت هزة، ليس شكا، جاءت هزة عظيمة عندما رأوا أبا جندل يأتي مسلسلا ويقول تتركوني للقوم يفتنونني في ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بالشروط، قبل بالشروط، من أتاكم منا يرد ومن أتانا منكم لا نرده وأنتم لا تعتمرون في هذا العام. هذه شروط أذهلت عمر بن الخطاب حتى قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله، هذا اليقين الذي أريده، ورباهم على هذا، أنا رسول الله ولن يخذلني الله، هو رسول الله. لذلك اليقين الراسخ ظهر في أبي بكر عندما قال إلزم غرزه، إلزم غرزه، هو رسول الله ولن يخذله الله. ولذلك قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لك أن تعقل، هذا هو النبي ويقين النبي، كيف رب أصحابه؟ ربهم على اليقين، وظهر ذلك عليهم بجلاء في يقينهم جماعات وآحادة. أما جماعات كما قلنا تعديلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريش يعني اجتمعت بالجميع وأرادوا استئصال شأفتكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كان الله لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله، الفاء للتعقيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سبحان رب اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. لما جاء الأحزاب واتفقت كلمتهم على الإحاطة بالمدينة فأحكموا الإحاطة ويعني أحكموا الحصار وأرادوا قتل النبي وقتل من معه من المؤمنين، استئصال الشعفة، شعفة أهل الإسلام. هذا ليس لهم، إن الله قد بشرهم ببشارة النبي أعطيت الكنزين، مع هذه الإحاطة نعم، والنصر المبين مع هذا الخوف نعم. ويعني أنت لك أن ترى كيف وصف الله جل في علا هؤلاء في كتابه حين قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هذا بلاء فوق البلاء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وعليك أن تلحظ بأن المنافقين لهم أقوال وأسماع وهناك أسماع تسمع لهم حتى من المؤمنين، حتى من المؤمنين. الله تعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. إيش قال الله جل وعلا؟ وفيكم سماعون له. زلزلة، زلزلة أحاطوا بهم إحاطة عظيمة محكمة، وهنا يصفها الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هذا كلام مع الزلزلة والهزة العظيمة التي تعرض لها المؤمنون، كيف يكون إيمانهم؟ لكنهم بإيمان ثابت وبيقين راسخ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا. هؤلاء تعاملوا مع الله باليقين، أما نحن أي طوارق أو بلايا ورزايا الهزات تجعلنا كثيبا مهيلا. قد ينطبق على أحدنا قول الله جل في علاه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله ونعوذ بالله من ذلك. اللهم الثبات والسداد والرشاد وأنت أرحم الراحمين وأنت تملك قلوب العباد. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، شوف على يقين تام، قال الله وصفا إياهم ما بدلوا تبديلا. إيش اللي حدث لهم؟ انظر كيف كان الله لهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، فجعل الله النصر لهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها وجعل العزة لهم، لأنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يقين تام في رب العباد. نحن أحوج الناس إلى هذا الاعتقاد. نحن أحوج الناس إلى أن نربي قلوبنا على ما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه على اليقين في ربهم جل في علاه. انظر أيضا إلى هذا اليقين في هؤلاء جماعات وأحادة خالد بن الوليد ومن معه من الصحابة الكرام ومن معه من الجيش استعصت قنصرين عليهم أو قنصرين عليهم. وكان أبو عبيد بن جراح يعني تعلم أنه بعدما عزل عمر بن الخطاب خالدا جعل الأمير عليهم جميعا هو أبو عبيدة بن الجراح، جعل أبو عبيدة بن الجراح أميرا عليهم. لما استعصت المدينة عليهم يعني أمر خالدا، وحتى عمر بكى وقال إن خالدا يؤمر نفسه وإن أبا بكر أعلم مني بالرجال. قال له أبو عبيدة بعدما يعتذر له يبين له لما أمره، قال لو رأيت ما فعل خالد في قن السرين وفتحها الله عليه. تعرفون ما كتب خالد؟ كتب بقلم اليقين لعامل الروم هناك، قال لها قال له بعدما سلم، قال له أين ستفرون منا والذي بعث محمدا بالحق؟ لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا ولن تفوتوا منا. كلام زلزل الروم وعامل الروم، جعلهم يرتجفون ارتجافا عظيما. بل في كتابة أخرى قال إني أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لكن في قنصرين بعث لهم بهذا الكتاب وقال أين تفرون منا والذي نفسي بيده والذي بعث محمدا بالحق؟ لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إلى السماء إليكم نقتلكم، وإلا لأمطركم علينا فنقتلكم. فقال سلموا للرجل وسلموا المدينة، وفتحها خالد رضي الله عنه وارضاه، وقد أمره الله. لذلك عمر بكى قال ما لي ولخالد، إن خالدا يؤمر نفسه وإن أبا بكر كان أعلم بالرجال منه. انظر جماعات تعاملوا مع الله باليقين، لو نحن في موقفهم ماذا كنا نفعل ونحن ترتجف قلوبنا ريبا وشكا وعدم يقين. المسألة عظيمة، المسألة في اليقين بالله جل في علاه، المسألة أن الله رب رسوله على اليقين، والرسول صلى الله عليه وسلم رب صحابته الكرام على اليقين في الله جل في علاه. في غزوة مؤتة تعلمون وما أدراكم ما مؤتة، يقتل عبد الله يقتل زيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأمير الأول والنبي رتبهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب الطيار، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فيقتل زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو في الجنة كما وصفه النبي. النبي كان وقف على المنبر كشف الله له الغطاء ينظر إلى إلى إلى إلى الغيب وهو أو إلى المعركة وساحة الوغى ويصف لهم ما يحدث ويبكي. قتل زيد وهو إلى الجنة، وجعفر الطيار أخذ الراية فقطعت يده فأخذها بيده الأخرى فقطعت ثم احتضنها فشقه نصفين، قال ودخل الجنة يبكي. وعبد الله بن رواحة أيضا بعدما حدث حوار بينه وبين نفسه نزل إلى ساحة الوغى استلم الراية وقتل أيضا وهو في الجنة معترضا، دخل الجنة. في النهاية أنه دخل الجنة على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام لا أمير له، حتى أخذ أمير بدري الراية وذهب إلى خالد بن الوليد آنفا أسلم، فقال لخالد أنت أحق بالراية، قال أنت بدري أنت السابق إلى ربك أنت الأحق، قال لا والله وما استلمتها إلا لك، فأعطاه الراية فكتب الله النصر على يديه كما وصف النبي. قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه وجعل النصر له. ماذا حدث؟ جميعا كانوا يستيقنون في ربهم جل في علاه، ولهذا اليقين رجعوا سالمين وردوا سالمين، حتى أن مدحهم النبي الأمين بعدما قالوا لهم يا فرار، قال لا والله ليسوا بفرار إنهم الكرار. وهذا سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة تفصيلا لنرى كيف يقين هؤلاء وكيف شرب السم أبو بكر خالد بن الوليد، وإن كان الحديث فيه كلام، كيف شرب السم أمام عامل الروم يقينا بأنها لن تضره فقط بذكر يحفظه عن رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة، تربية لقلوبنا حتى نعيش في زماننا ونحن نرى الفتن تأتي تترى تعصف وتصطف، كيف نتعامل باليقين مع الله جل في علاه فنمتلئ حسن ظن به، فيكون عند حسن ظننا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن الاستماع، ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.